فصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرح أو صدمه هل يحل أم لا؟ على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكما عمومات حديث أبي بن حاتم، فهذا قول الحكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله، وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كل منهما وجعل ذلك الأصحاب منه فأطلق فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه. اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رسعه قليلا، ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به، والقول بذلك أعني الحين حلا. نقل ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رياض الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريب جدا، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني أن ذلك لا يحل ولا أحد القول عن يعني الشافعي رحمه الله. قول ابن كثير رحمه الله من جليل ليس بجليل، ولما جزم في ذلك عنهم دل على أنه روى عنه يروي بالأسانيد، ولكن من اللازم يذكره في المكان الذي ذكر فيه الصلاة، حمله على ما هو معروف من ثقته وإمامته، هنا تعين. ولما جزم بذلك عنهم وجب أن يحل به الظن وأن يقال فيه ما يليق به، وأنه روى ذلك عنهم فلهذا جزم به عنهم. ثم قول بأنه تصرف فقط في هذا الإطلاق هذا من المؤلف ليس بجيد ولا يليق بمقام ابن جرير ونحوه كما عليه. نعم. والقول الثاني أن ذلك يحل وهو أحد القولين يا أستاذ. والقول الثاني أن ذلك لا يحل. يحتمل ذكر الأسانيد في موضع آخر. يقرأها من كلام المين إلى القول الثاني عدم الحل. لأنه أجرى على القواعد الحرية. لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية. لأن الله أعلم. يصبر على أجرى على أجرى على لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية واحتج بالصباء له بحديث رافع الحديث. ونكتب الصراط. الصواب خلاف ذلك. الصواب انه في الحين مطلقا كما يقرا ابن جرير بصحة الحديث ذلك. فاحتج للصباغ له بحديث رافع الخديج وقلت يا رسول الله الا لاق الابي غدا وليس لنا مدا افلا اذبح بالقصب. قال ما ردنا وذكر اسم الله عليه وسلم الحديث بتمامه وهو الصحيحين. وهذا وان كان وارد على سبب خاص فالعبره بعموم الله عند جمهور من العلماء في الاصول والفروع كما قيل عن اهل كلام جمهور من العلماء. لا من زايدة هذا من العلم الجمهوري كما قيل عليه السلام على البطعي على البطعي على البطعي ونبيه العسل فقال كل شراب الأسكر فهو حرام. أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل بشراب العسل وهكذا هذا كما سأله عن شيء من الزكاة وقال له كلاما عاما فقال لهم كلاما عاما يشغل ذاك المسؤول عنه وغيره يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره لأغلاء المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الفنن. إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بخير أنهم إنما سألوه عن الآلة التي زكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي زكى. ولهذا استثني من ذلك السن والظهر حيث قال ليس السن والظهر. وسيحدد بلان ذلك أن السن فعدل وأن الظهر فمضر حبسا. والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه إلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه والآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا حيث يقول ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه وسلم ولم يقل فاذبحوا به فهذا يؤخذ منه الحكمان معا يؤخذ حكم الآلة التي زكى بها وحكم المزكى وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا مفرا. هذا مثلك. والمثلث الثاني طريقة المجري وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه ولا تأكل وإن خزق فصل. والكلب جاء مطلقا ويحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الموجب والصيد فيجب الحمل هنا. وإن اقترب السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان بالقسم بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة على هذا يتوجه له على من يسلم له يسلم ويسلم له أصل هذه القاعدة من حيث من حيثها وليس لها خلاف بين الأصحاب قاطبة وليس لها خلاف بين الأصحاب قاطبة فلا بد لهم من جواب هذا وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم عنه وجامع أن كل منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك بعموم الآية وأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا مسلك آخر وهو أن قوله تعالى وكلوا مما أنفقنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتراجع فيها لا يخلو إلا أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخلقا أو في حكمه وأيا ما كان ويجب ويجب تقيم هذه على تلك الوجوه أحدها أن الشارع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مسلك الآخر وهو أن قوله تعالى واتقوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح او غيره لكن هذا المقتول على هذه السيرة المتنازعه فيها لا يخلو الا ان يكون نطيحا او في حكمه او منخلقا او في حكمه وايا ما كان الهاجم تقييم هذه الايه تلك لوجوه احدها ان الشارع قد اعتبر حكم هذه الايه حاله الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم وان اصابه بعرضه وانما هو قيد ولا تاكل ولم نعلم احدا من العلماء فسر بين حكم وحكم من هذه الايه فقال ان الوقيد معتبر حاله الصيد والنطيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتراجع به خلقا للإجماع لا قائل به وهو محمول عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فيكون القول بحل المتراجع به خرقا للإجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم الجواب عن هذا إنما قتل في الكلب ليس نطيحا النطيحة هنا تناطح في العزام أو الثوران أو أشبه يقتل أحد من الآخر هذا حرام نطيح معنى منطوح إنما أمسك في الكلب حتى مات فليس داخلا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدته قد قتل فقله فإن أخذ الكلب زكاة ما قد جرح الكلب قال فإن أخذ الكلب زكاة فهذا مخصص للآية ولكن هو وقيل في شيء فالحكم يستقيم غير الكلب وأن قيل الكلب يحل إذا قتل سواء كان قتل كلب يره بقلبه أو جرحه أو بأي حال كان المرسول يفصل وقد أعطاه الله جوامع الكلم وأعطاه الفصاحة الواضحة كاملة والبيان كامل والنصح كامل فلما قال فإن وجدته قد قتل فكله فإن أخذ غير زكاته إلا على أن يقع الكلب فإن قتله بجرح وعض حتى خرج من الدم أو قتله بعض من دونه خروج الدم وإنشاقه له. إذا كان ناسي لا حرج، أو جاهل لا يطق. نعم. وما بشر اللعاب؟ لا هو الآن. الصيد ما هو الآن، نعم. طبعا تذكر شرط وجودي يا حمام. نعم. شرط وجودي. لا يرد الثياب. يسقط المشي، ربنا أعطي أعطينا ونسينا وأخطأنا، نعم. فقلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجلاء بل مخصوصة لما سجل من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميت في حكم الميتة سواء لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يشبهها من الرطوبات ولا تحل قياسا على الميتة. المسلك الآخر أن آية التحريم آلي قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة لم يدخلها نص ولا تخصيص وكما ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة. أعني قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا وتكون السنة جاءت ببيان ذلك وشاهد ذلك قصة السام فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما إذا خزقه المعراض ويكون حلالا لأنه من الطيبات وما دخل في حفظ تلك الآية آية التحريم وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيد ويكون أحد أفراد آية التحريم فهكذا يجب أن يكون حفظ هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحريم وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو بحكمه فلا يكون حلالا فإن قيل ولم لا فصل به حكم الكلب فقال ما ذكرتم إن جرحه وهو حلال وإن لم يجرحه وهو حرام. فالجواب أن ذلك نادر لأن من شأن الكلب أن يقتل بظهره أولاده أو بهما معا وإن اصطدامه هو والصيد فنادر وكلا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لنذوره ولظهور حكمه عندما علم تحريم الميتة والمنخلقة والمقودة والمتربية والنقيحة وأما السام والمعراض وتارة يخطئ لسوء رمي راميه أو لله أو لنحو ذلك بل خطأه أكثر من إصابته ولهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا والله أعلم. ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكمنا إذا أكل من الصيد فقال إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين وقال لا يحل ما أكل منه الكلب حكى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه أحمد محمد الشافعي المشهور عنه وروى ابن جرير لتفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم يؤكل ولم يبق منه إلا بلعة وإلى ذلك وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وابي هريرة وابن عمر راجع من جديد حط على الإشارة. عن علي وسعد وسلمان وابي هريرة وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعد وسلمان وابي هريرة وغيرهم لا صيد غيرهم يؤكل ولو لم يبق منه الا دواء والى ذلك ذهب مالك الشافعي في قوله القديم واومأ في الجديد الى قولين قال ذلك الامام ابو نصر بن الصبا وغيره من الاصحاب عنه وقد روى ابو داود باسناد جيد قوي عن ابي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك يده ورواه ايضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبة قال يا رسول الله فذكر نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن مكار في الكلاهي لأن الشاذ المخالف للأحاديث الصحيحة فإنه الصحيحين الذي عدل وإن أكل كلب فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ما أمسك لرأي صاحبه وما الصحيحين لا يعارض به من الهوى أو غيره من الجليل مما شد يعني الصحيح والقاعدة أن من صح سنده إذا قال ما هو أقوى منه إذا كان كاذبا ولا يعول عليه ثم العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك ويدل على كارة يقولون ما ردت عليك يدك لأن هذا منزل أن يده ذكر الدعاء إلى أشياء لا تحل له الحديث هذا منكر ومتن شاذ من هذه القواعد الأصولية فلا يصح فمتى أكل منه كلب فإنه لا يؤكل بل يطرد نعم كان طبعا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا هذا وجاء هذا فإنه مهنة يقبل قد يكون حمل وجوع من الإنساك على غيره قد يكون حمل وجوع وقد يكون أنسخ الناس نعم قد يكون أخرى وإنه إنما أنسخ بيقين حدثنا عمران بن بكار الكلاهي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني حدثنا محمد بن بلحه حدثنا عمران بن بكار الكلاهي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني موجود يا شيخ عندك شيء؟ اي نعم اللاهوني ولا بالكلاعي؟ اللاهوني اللاهوني خطأ والصواب اللاحوني بالمهملة لا بالجيم عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني ابو روح البهراني صدوق من العاشرة اخرج له النسائي غلطها نعم غلط احناك ولا شيء بس كذا نعم غلطها في الحال عندك مراجع غلطها في الحال هذه الحال المهملة لا ما قال بالمهملة حتى بشرى حتى بلغ محمد بن دينار وهو الطاحي عربيات وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرير ضبط الشيخ عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني بضم المثمرة البهراني عند الله إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد إذا أدركه وقد أكل منه لم يأكل ما بقي ثم إن ابن جرير علمه بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا وأما الجمهور فقدموا حديث أبي على ذلك ورأموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره. وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر صاحبه فقال عليه الفصل إن أكل بعدما انتظر صاحبه فقال عليه الفصل ولم يجئ فأكل منه بجوعه ونحوه. فإنه لا بأس بذلك لأنه والحالة هذه لا يخفى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وأهلا فإنه يظهر منه إنه أمسك على نفسه والله أعلم. فأمسك هذا تفصيلا لا دليل عليه ولا يلتفت إليكم سبب أنه يحرم أنت أكل منه. نعم. فأما جوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين. واختار المغني من الصحابة أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا لأنه لا يمكن تليلها فلا يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا إنها لا تعلم إلا بركلها من الصيد فيعفى عن ذلك. لا تعلم إلا بركلها من الصيد فيعفى عن ذلك. وأيضا فالنص إنما يرد من الكلب لا في الصيد. وقال السلف الوعيد من الأرض الإصطاع إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب وزدت به تحريم ما أكل منه الطير فيه تحريم ما أكل منه الطير وجهان. وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب النص الثاني رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما المتردية فهي التي تقع مفاهق للأمور العالم فتموت بذلك ولا تحل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المتردية التي تسقط من جبل. وقال قتادة الصواب لا لأنها ما تنضبط إلا بهذا لا تقع على نعم. وعلي هذا ابن حضيرة وعلي ابن حضيرة نعم. وقال قتادة هي التي تتردى في بئر. وقال السدي هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. وأما النقيحة هي التي لا تجلس بسبب نقص غيرها لها فهي حرام وإن جرح القرن وخرج منها الدم ولو من مقدحها. والنقيحة ضعيلة بما لا نفيلة أي منقوحة. وأكثر ما ترد هذه الدنيا في كلام العرب بدون تأثري فيقولون عين كحيل وكف خطي حبيب ولا يقولون كف خبيبة ولا عين كحيلة. وأما هذه يقال باب النحاة إنما استعمل فيها تأثري لأنها أدريت مجرى الأسماء كما في قولهم طريقة طويلة. وقال بعضهم إنما أسامر أنساء التأليف فيها لتدل على التأليف من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف الخصر خبيب لأن التأليف مستجاب من أول الكلام. وقوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو لما نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها وماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد كان منها الدم ولو من مقدحها ولا تحل بالإجماع. وقد كان الجاهل يقولون ما أعرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها وماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد كان منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. وقد كان على الجاهلية يأكلون ما أخبر السبع من الساة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله لا ما يسقيكم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد ثواب موته، فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، فذلك إنما يعود على قوله والمنخنقة والمخوذة والمتردية والنطيحة. إذا أثر السبع قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إلا ما ذكيتم يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وقد روي عن سعيد بن جبير الحسن البصري والسدي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأسدي حدثنا حفص بن غياث حدثنا جعفر بن محمد العربي عن علي في الآية قال إن مطعت بذنب جنبها أو ركب أن مطعت بذنب جنبها أو ركبت برجلها أو طرفت بعينها فكل. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حسين وعباد قال حدثنا حجاج بن الحسين عن السعدي عن الحارث عن علي قال اذا ادركت زكاة المقودة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا او رجلا فكلها. وكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح وهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن وهب سئل مالك عن الساة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج ماؤها، فقال مالك لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها. وقال أسهب سئل مالك عن الضبع يهدو على الكبش يدق ظهره أترى أن يذكى قبل أن يموت ويؤكل، فقال إن كان قد بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل، وإن كان أصاب أطرابه فلا أرى بذلك بأسا. قيل له وغدا عليه فدق ظهره فقال لا يجبني هذا لا يعيش منه. قيل له فجئ بيده على الساق لا يسقط بطنها ولا يسقط الأمعاء، فقال إذا سقط بطنها فلا أرى أن تؤكل. هذا مذهب مالك رحمه الله. وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم. والصواب ما قاله جمهور غير هذا، الصواب ما قاله جمهور أن متى تحركت بجنبها أو رجلها أو يدها أو طرحت بعينها، أما متى تحقق من الحياة ثم ذبحت ثم تحل، المنخلقة والمنقودة والمترجة والنطيحة وما أغلقها الخلف، متى أدركت فيها حياة ولا يشق بطنها ولا يدق ظهرها، متى أدركت بعد السبع وفيها حياة أو بعد سقوطها من الجبل تردت ونطحتها الصياد أو انخلقت، هذه كلها متى وجد فيها حياة قبل الذبح أو بعد الذبح تحركت هي علامة أنها حية فيستحل، بخلاف ميتة إن علت ميتة ما هي عينة هكذا التنزيل من حرام بأصله، وهكذا ما أهل به من غير الله هذه لا تحل مطلقة، لما ميتة ما أهل به من غير الله حكم ميتة وأشد وأخبث ولو كان في حياة. لكن يبدا من المنخرقه وهي التي خلقت برباطها او بغير ذلك، فذكى صاحبها حيه او ذكى الجسم حيه، والمنقوله التي ولدت في الحجر او في العمود فذكى حيه، والمطيحه المترجعه التي تربت من كبد او من فقر وفي ذلك فذكى حيه، والنطيحة التي نطحتها أختها عند التناطح فتكها حية، والخامسة ما صراها السبع أو من وضعها في حلقها أو كسر ظهرها أو قطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك وإنها تذبح وتحل بقوله تعالى إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما ذكيتم يعود على هذه الحد كله رحمه الله عند جهودي على الانخلاف لما يفعله رحمه الله. نعم كيف الحركة بعد الحركة إذا تحركت عند الذبح أو قبل الذبح، عند الذبح أو قبل الذبح، بيد أو رجل أو ذنب أو نحو ذلك، نعم. لا لا مطلقة. كيف الحركة بعد الذبح؟ إن الذبح بتألمها من الذبح تتحرك. بتألمها من الذبح فأتحرك. أو حال الذبح قبل أن تذبح تتحرك، نعم. فبالصحيح حين الرافع بن خديج انه قال قلت يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليس معنا مدا افنذبح بالقصب فقال ما انا ردا وذكر اسم الله عليه وكلوه ليس السن والظهر وسيحدثكم هذا سيحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظهر فمد الحدث ومن الحديث الذي رواه الدار قطني مرفوعا وفيه نظر ورجع العمر موقوفا وهو اصح الا ان الزكاة بالحلق واللبة واما الزكاة على ان الزكاة على ان الزكاة على ان الزكاة بالحلق واللبة بالحلق واللبة واللبة للإبل نعم بالحلق واللبة ولا تعجل الانفس ان تذهب ان تذهب أي الحديث الذي تعجلوا تعجلوا نعم ولا تعجل الأنفس أن تزهق هذا الحديث إذا ذبحت يكسر عنقها عجل عليها لا يرفع يذبحها خليها قليل حتى تهدأ حتى تهدأ الحركة يتم الموت نعم وبالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن ابن سراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق فقال لو طعنت في نخذها لأجزى عنك وهو حديث صحيح ولكنه محمول على وهو حديث الله في التقريب في العزرة وهو حديث صحيح ما عندك شيء على بالعشراء أبو العشراء الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن محمد بن سلمة فقيل اسمه أسامة بن مالك ابن ما تبين ابن المحصوف وقيل عطارد ابن نور وقيل عطارد ابن بل وقيل يسار ابن بل ابن مسعود ابن خولي وكان أعرابيا ينزل الحفرة بطريق البصرة وهو مجهول قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديث يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا يعني حديث الزكاة الزكاة فقال البخاري في حديثه واسمه وسماعه عن أبيه نظر في نظر نعم وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان يعول الحصرة على طريق البصرة هكذا رسمتها أيضا لأن ما زينت من يعول الحصرة على طريق البصرة روى له الأربعة وقد وقع لنا حديثه بعلو فذكر سنده عن حماد بن سلمة أما تكون الزكاة إلا من الحلق واللبة قال لو طعمت في فخذها لأجزأك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة فوقع لنا بدلا عاليا وأخرجه الترمذي من حديث وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سلمة فقع لنا عاليا بدرجتين وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن حماد وابن ماجه من حديث وكيع قال الميموني قال فيه أحمد هو عندي غلط قلت فما تقول قال أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة كيفما أمكنك الزكاة ولا تكون إلا في الحلق واللبة فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة وقد روى له حديث آخر روى له حديث آخر عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها وقع لنا بعلو من حديث أبي بكر بن أبي داود عن أبيه انتهى من تهذيب الكمال أنا بالعشراء الدارمي على أبيه قال قلت يا رسول الله أبو العشرة بضم أوله وفتح المعجمة والراء والمد الدارمي قيل اسمه أسامة بن مالك بن قسطم شكل الذنبين. يعطل. نعم. وقيل عطارد، وقيل يسار، وقيل سنان بن در أو بل، وقيل اسمه بلاي بن يسار، وهو أعرابي مجهول من الرابعة التقريب. مجهول. نعم. الأربعة الأربعة. قراء الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن محمد بن سلمة فقيد اسمه أسامة بن مالك ابن هذه البقرة الأسماء بينت. وقيل عطارد ابن نور، وقيل عطارد ابن بل بل، وقيل يسار بن بل بن مسعود بن خولي، وكان أعرابيا ينزل الحفرة بطريق البصرة وهو مجهول. قال أبو الحسن الميمني عن أحمد بن حنبل ما أعرف أنه يروى عن أبي العصراء حديث غير هذا، يعني حديث الزكاة. فقال البخاري في حديثه وسمعه سماعه عن أبيه نظر، فذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال كان يعول الحفرة على طريق البصرة. روى له الأربعة. هذا من التهذيب؟ من تهذيب الكمال. أي نعم. هكا لا هاشي هو حديث صحيح. في هذا التصحيح نظر هو حديث صحيح على على حتى على ابن عشرة على ابن عشرة على وهو حديث صحيح على كلمة ابن كثير وهو حديث صحيح كلمة ابن كثير لا في هذا التصحيح نظر في هذا التصحيح نظر لا لأنه نزيد التهذيب قال إنه قال إن أبا العسراء مجهول قال إن أبا العسراء مجهول لا نقل عن البخاري أن في حديثه نظرا أن في حديثه نظرا نظرا ونقل عن ابن حبان توثيقه ونقل عن ابن حبان توثيقه ابن حبان توثيقه توثيقه توثيقه توثيقه توثيقه لا وجزم الحافظ التقريب بانه مجهول وجزم الحافظ لا التقريب لا بانه مجهول لا وبذلك يعلم انه ضعيف وتوثيق ابن حبان لا يعول عليه لا يعول عليه وقوله وما أدري على المسلمين لا يعول عليه لا لكن لو صح الحكم كما قال المؤمن لكن لو صح لو صح فهو محمول لا فهو محمول على لا هذه الضرورة لا كالشارد لا كالشارد كالشارد والواقع في البر ونحو ذلك والواقع في البر شارد في الرأي الدال والواقع في البر ونحو ذلك لا في بئر لا ونحوها وقال ما أدبها على النفذ قال مجاهد بن جريج وقال ما أدبها على النفذ المعروض يشد حديث راجع من حديث هم كانوا في بعض المغازي فلد من يأب البعيهم فيبغضوا عليه فرماه هذا بالسامن حبسه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البهائم أوابد ثواب الوحش ما مد عليكم منها فاصنعوا به هكذا مد في فرس عليكم منها فاصنعوا به هكذا يعني احبسوا بالرمي نعم وفيك كالربيع له نعم نعم يعني ما سمع من أبيه ما سمع من أبيه من العشرة ضعيف يا مجنون نعم